الحمد لله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى تحت باب ذكر إثبات وجه الله عز وجل، وبعد أن أورد الآيات في هذا الباب كقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، كقوله تعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، إلى غير ذلك من الآيات التي أوردها مستدلا بها على إثبات صفة الوجه لله. قال: باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه، موافقة لما تلونا من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفتين مكتوب وفي المحارب والكتاتيب مقروء. أورد بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم. هنا زيادة في هذا الحديث، وهي زيادة لفظ الكريم، فلتحرر، فعلى ما يبدو أنها حديثيا فيها بعض الشذوذ. أما من ناحية المعنى فإثبات الكريم لوجه الله لا اختلاف في ذلك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من أذكار دخول المسجد. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون وأيسر. هذا لفظ حديث المخزومي ومعنى حديثهما واحد، والحديث بسياق أدق في الصحيح أن البخاري لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر أو كما قال. على أي حال، ففي الحديث إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فهذا من السنة. وأورد بسنده إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت بمكة عام الفتح، فذكروا الحديث بتمامه وقالوا في الخبر: قال: قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي. لما أشرف سعد على الوفاة بمكة وخشي أن يموت بمكة فيحرم ثواب الهجرة، قال: أخلف عن هجرتي؟ فقال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. فالشاهد من قوله فتعمل عملا تريد به وجه الله، ففيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل أيضا. الحديث الثالث حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أخبر بدعاء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الوفاة خيرا لي الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في والعدل في الغضب والرضا، إلى أن قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فوجه الاستشهاد من هذا الحديث بقوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذا الدليل الثالث. الدليل الأول قوله عليه السلام: أعوذ بوجهك، لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمار عنه من أدعيته: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذا الدليل الثالث. قال أبو بكر: ألا يعقل ذو الحجة يا طلاب العلم، الحجة العقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ ففي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه. وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه: من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين. ولعله عقب بهذا التعقيب على حديث عمار، خاصة لأن حديث عمار أصرح في الدلالة على الوجه من الأحاديث التي قبله، فقد يؤول مؤول الوجه في الأدلة السابقة من السنة، فقد يؤول مؤول ولا يعني ذلك أننا نقبل تأويلا، لكن قد يقول قائل: إن المراد بالوجه أعوذ بوجهك أعوذ بك. قد يقول قائل ذلك، مع أننا لا نوافق أبدا على هذا الذي يتضمن صفة نفي الوجه. إذا كان يقصد نفي الوجه لا نوافقه أبدا، لكن لعل ابن خزيمة أراد أن يذكر ما هو أصرح لديه وأقطع لحجج المؤولين، إذ أورد: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. أسألك لذة النظر إلى وجهك. قال وفي الباب أيضا وسيأتي: يا أهل الجنة هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وهل فوق ما أعطيتنا يا ربنا؟ فيكشف الحجاب: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه. وسيأتي إن شاء الله. قال: قد أمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله. باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بعضه في كتاب الصيام وبعضه في كتاب الجهاد، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. قوله من صام يوما في سبيل الله، ما المراد بقوله في سبيل الله؟ هل المراد أثناء جهاده في سبيل الله؟ يكون أثناء الجهاد في سبيل الله، أم أن الصوم نفسه يطلق عليه أنه في سبيل الله؟ الأظهر الأول، الأظهر الأول. صام يوما في سبيل الله أي أثناء الجهاد في سبيل الله، ولكن ينبغي أن يجمع بين هذا التأويل، بين هذا وبين ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبح العدو غدا، إنكم مصبح العدو غدا والفطر أقوى لكم. فيختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال، والله أعلم. الشاهد هنا باعد الله وجهه عن، الشاهد من قوله من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله، لفظة ابتغاء وجه الله أيضا شاذة من الناحية الحديثية، وإن كان المعنى يثبت بلا شك، لكن حديثيا شاذ. وهنا ألفت النظر إلى أمر من الأهمية بمكان، أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى أحيانا، بل أقول كثيرا، ما ينفرد بألفاظ عن الصحيحين ويكون المخرج متحدا، أعني قد يكون الحديث في البخاري ومسلم وتأتي زيادة عند ابن خزيمة يستدل بها في موطن من المواطن ولا يصح في التخريج، إذا لم تكن الزيادة في البخاري ومسلم أن تعزو الحديث إلى البخاري ومسلم، لأن اللفظة التي فيه ليست في البخاري ومسلم، لعلي أعيد، في البخاري ومسلم. في البخاري: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أعني في الكتب عموما، يعني في الكتب عموما، لا أقصد البخاري الآن، في طرق الحديث لفظة الكتب التي عليها جماهير الرواة من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. زيدت لفظة هنا وهي ابتغاء وجه الله، فلا يصلح في التخريج، وإن كان الجماهير أخرجوا الحديث بدونها أن أعزو، وإن كان الجماهير أخرجوا أصل الحديث أن أقول أن الحديث في الصحاح أو في السنن، إلا مقيدا أخرجه فلان وفلان بدون هذه الزيادة، لأن الزيادة هنا هي موطن الاستدلال، هي موطن الاستدلال، فلا يصح في التخريج أن أملأ الحواشي بأرقام صفحات وليس عند هؤلاء إلا، ليس عند هؤلاء هذه اللفظة، إنما أذكر فقط من أخرجها وبعد أستظهر لتضعيفها بما أورده من الطرق التي لم تثبتها، والله أعلم. على أي حال، فنحن عندنا من الأدلة عدد كبير يؤدي نفس المعنى، والله أعلم. قال: وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. أنا حافظك، حاضر، نفس الشيء. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. نفس الإشكال المتقدم، الرواية المحفوظة ومن سألكم بالله فأعطوه. وإن كان الحديث كله يرى بعض العلماء عليه غبارا، أعني على أسانده غبارا، يرى بعض العلماء تضعيفه، لكن على أي حال إن صحح فهو صحيح بدون لفظة ومن سألكم بوجه الله، والصواب ومن سألكم بالله فأعطوه. وتكون هذه في الغالب تصرفات من تصرفات الرواة، والله أعلم. ولقوله ومن سألكم بالله فأعطوه، هل كل من يسأل بالله يعطى؟ بلا شك أن هناك نصوص أخرى تضبط المسألة. فإذا جاء شخص وقال أسألك بالله أن تعطيني كتابك وأنا أذكر فيه، هل يجب علي أو يستحب لي أن أعطيه؟ أو جاءني شخص يقول أسألك بالله أن تعطيني السيارة أو تعطيني بيتك، فكل هذه بلا شك معارضة بنصوص كثيرة أخرى، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثل ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، إلى غير ذلك من النصوص. هنا ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، عند السؤال بالله يرد الحديث، ترد الآية الكريمة، وأطرح السؤال على الأخ سمير، قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اضبط الأرحام وبين وجوه المفسرين فيها. نعم يا أحمد، اضبط الأرحام وبين وجوه المفسرين فيها، اضبطها بالنصب والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. هذا الوجه الثاني، الأول عفوا والثاني نسيته. نعم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام التي يسأل بعضكم بعضا بها فيقول أناشدك الله والرحم. هنا يا إخوة أمر أظن سبقت الإشارة إليه، فأريد من الإخوة تحرير القول، تحرير القول، أريد تحرير القول فيه. وهو دوما نقرأ كلام العلماء أو كلام النحاة، لفظ الجلالة لفظ الجلالة لفظ الجلالة، دوما نقول لفظ الجلالة، نقرأ لفظ الجلالة معطوف على لفظ الجلالة إلى غير ذلك. فأسأل هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاصطلاح؟ ثانيا، هل ورد عن الصحابة استعماله أو عن التابعين؟ هذه القرون المفضلة، الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل هذا الاصطلاح ورد؟ وبعد يلجأ أيضا لأقوال المفسرين الأولين أولا بأول. فإذا استقصى شخص هذا المبحث فليفدنا به. بحثت كثيرا فلم تقف على شيء، أحسن الله إليك. نعم، كيف توجد قول الله تعالى وأنا يكفي من قومي إلا لله، هذا مش يعود ما أفهم كلامك، ما دخل قوله تعالى بموضوعنا؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا أنا لا أقصد عن كلمة لفظ، لا أنا أقصد لفظ الجلالة، اسم الجلالة، لفظ الجلالة، أي شيء في الباب ما نعلم إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سنعز استعمال لفظ الجلالة كاستعمال من أول من استعمله وكيف كان، لأن الدرس درس عقيدة ونحتاج أن نكون في دقة شديدة، لأن واحد من الشيء بالشيء يذكر، والباب باب عقيدة. على أي حال، ذكر شخص أو أرسل لي شخص رسالة فيقول فيها: العارف بالله صفته كذا وكذا. فاضطررت أبحث عن كلمة العارف بالله، لأن الآن العارف بالله تطلق على الذين يسمونه ويلقبونهم بأولياء الله الأموات، لك العارف بالله السيد البدوي، العارف بالله فلان، العارف بالله فلان. فاصطلاح العارف بالله هذا هل قيل في زمن القرون المفضلة؟ العارف بالله أبو بكر، العارف بالله عروة، العارف بالله فلان، كل هذا لم يرد، وهو شعار على المتصوفة. فالحاصل أنني تعرضت في تفسير القرطبي لشيء من هذا أثناء الإطلاع في القرطبي، قال: ما حاصله؟ ما يشير إلى أن هذا الإصطلاح ليس بدال على أن صاحبه يخشى الله. فالشيطان عارف بالله، عارف بالله. يعني الشيطان، الشيطان عارف بالله، أعرف من القدرية والمعتزلة، لأنه قال: ربي بما أغويتني. فعرف أن الذي أغواه هو الله، والقدرية يقولون غير ذلك. قال: إذا الشيطان عارف بالله عن القدرية، فليس كل عارف بالله يكون صريحا. فشهدي أن الأخ لما أرسل لي الرسالة يذكرني من صفات العارف بالله أن يكون كذا، رددت عليه: أين مصدرك؟ فقال: كتاب مدارج السالكين. فحببت أن أنوه إلى أن هذا الكتاب يجب الحذر من كثير من كثير من كثير مما ورد فيه، مما ورد فيه، لأن له شطحات ونزعات صوفية. أعود إلى ما أنا بصدده. إذن مرت علينا لفظتان شاذتان: من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله، الزيادة هذه زيادة ابتغاء وجه الله، والثانية: ومن سألكم بالله فأعطوه، زيد فيها: ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال بسنده إلى أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، أيضا ابتغاء وجه الله، هذه الزيادة أيضا زيادة فيها شذوذ حديثيا، وإلا فكل الأعمال يبتغى بها وجه الله سبحانه. الصبر يبتغى به وجه الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. النفقة يبتغى بها وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الزكاة كذلك: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله. الإصلاح: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لكن عفوا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. قال: مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله، مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد، حتى يرجع المجاهد. ثم ذكر بسنده إلى عبد الله وأبو وائل إذا روى عن عبد الله، فاحتمال أنه عبد الله بن مسعود، والاحتمال الثاني أنه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، فعلى حسب القرائن يترجح من هو. قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فذكرت ذلك له فاحمر وجهه. الحديث الشاهد أن الرجل قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، والنبي لم ينكر عليه أن يتلفظ بلفظة وجه الله، إنما أنكر على الرجل أصل ما قاله من طعنه في رسول الله وفي أمانته. قال: ذكر بسنده إلى زيد بن ثابت، والحديث ضعيف لكن له شواهد للفقرة ولذة النظر إلى وجهك، وقد تقدمت من حديث عمار. ذكر أيضا حديثا الصواب فيه الوقف، إذ هو معلول بالوقف، وهو حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا دخل في الصلاة أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه. ضعيف، والصواب فيه الوقف، وكذا الذي بعده. يعني بس نتجاوز الأشياء التي فيها ضعف خشية الإطالة والملل. ذكر حديث الحارث الأشعري، ذكر حديث الحارث الأشعري، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليه السلام خمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث بطوله، الحديث الطويل ورد في فضل الذكر فيه: وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده، يقبل بوجهه إلى وجه عبده. الحديث فيه أن عيسى عليه السلام قال يحيى: إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. الشاهد قال: فعيسى روح الله قد حث نبي الله يحيى بن زكريا أن يعلم بني إسرائيل ما أمره الله بإعلامه، وفيما أمر الله يحيى بن زكريا بإعلامه بني إسرائيل أن الله يقبل بوجهه على وجه عبده إذا قام إلى الصلاة. ففي هذا ما بان وثبت وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجها يقبل به إلى وجه المصلي، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعلم أمته ما أمر الله عز وجل به يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يأمر به بني إسرائيل لتعلم وتستيقن أمته أن لله وجها يقبل به على وجه المصلي له، كما أوحي إليه فيما أنزل عليه من الفرقان: فإنما تولوا أي بصلاتكم فثم وجه الله. وقد تقدم أن من العلماء عدد كبير أولوا قوله فثم وجه الله أي قبلة الله، فالله أعلم. قال: نعم في السماء على بابنا. قال: هل في أي إشارة في أي حديث على أنه الملك؟ هل وردت في أي رواية في طرق حديث إذا قام أحدكم يصلي فإن الله يقبل بوجهه. هل وردت أي رواية فيها أن الملك هو الذي يقبل؟ وأي ملك هو؟ الله الملك. قال عن ناعم مولى أم سلمة. الحديث الآتي أيضا ضعيف، الحديث الآتي أيضا ضعيف، فسنتخطاه. في رجل قال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. نفس اللفظة شاذة أيضا. أورد الحديث 25 في الإشكالية في هذا الكتاب يا إخوة أن الفقرات التي يستدل بها يحتاج المحقق إلى التدقيق فيها، وهذا يتأتى بالدراسة المقارنة، دراسة المقارنة أن تجمع روايات الحديث كلها وتنظر اللفظ المحتج بها هل ثبتت في كل الطرق أم في طريق واحد. هذا الذي يسميه الناس الدراسة الحديثية المقارنة، والمعني بها النظر إلى متون الأحاديث ومقارنة بعضها ببعض لينظر ما اللفظ الشاذ. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أبو موسى وعبد الله بن قيس، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. أيضا نفس الإشكالية، وهي زيادة وبين أن إلا رداء الكبرياء على وجهه. نعم نعم، لا انتبه لها بس. نعم أنها إيه؟ أيوة نبهنا. أي كتاب الذي معه؟ نحن منبهين على أنها شاذة، موجودة في النسخة المحققة التي بين أيدينا أيضا. رجعها يقول الروايات وبين أن ينظروا إلى ربهم، الروايات الأشهر إلا أن ينظروا إلى ربهم. راجعها، ما هي موجودة بس شاذة. أنا بقول موجودة، لم ننفي أنها موجودة، لكن الكلام الآن على ماذا؟ على شذوذها. المعلق يذكر هنا يقول إن هذه الزيادة فيها علي بن الحسين الدرهمي إلى آخر ما قال، فرجع من ناحية الشذوذ. قال ذكر أيضا حديث خباب، وفيه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من حسناته شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك بردة، فإذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه، وإذا جعلناها على رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل على رجليه شيئا من الإزخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. الشاهد هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله. استرسل في الباب الأحاديث 27 ضعيف، والثامن والعشرين ضعيف، والتاسع والعشرين ضعيف أيضا. وواحد وثلاثين، نعم أي لفظة لفظة وجه، لفظة الوجه. أيوة يا أخي الكريم ماذا قلت؟ أيوة، نحن نقول، نحن نناقش ماذا الآن؟ نحن نناقش صفة الوجه، فبنثبت هل ذكر الوجه ثابت أو شاذ؟ بغض النظر عن واحدة شاذة واحدة ثابتة. أيوة عفوا، أيوة عفوا عفوا، يعني في لفظتين أراجعه إذن. بسم الله 25 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. فتكررت لفظتان، اللفظة الأولى وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم، فهذه لفظة الوجه فيها ليست بثابتة. أما الثانية، أحسنت، لأن الثانية ما تفطنت لها، إلا رداء الكبرياء على وجهه، إلا رداء الكبرياء على وجهه، فيثبت الاستدلال بالأخيرة. أما الأولى فيعتريها شوز. أحسنت أنا. بسم الله. طيب، أورد بعد ذلك بعض الأحاديث الضعيفة. فالحاصل، نعم، تقدم 31، تقدم لحظة، ولماذا أفرد باب الصورة في غير محله؟ طيب نواصل بس الحديث الله. نعم، انتهى الوقت. عفوا يا إخوة، الوارد في بعض التداخلات نحب أن ننقحها، ولأن الوقت انتهى فلا نستطيع أن نأتي عليها الآن إن شاء الله تعالى. طيب، إلى هذا القدر. إذا لأحد سؤال يتفضل. نعم، بسم الله. أخوكم يسأل عن كلمة أوردها ابن خزيمة رحمه الله تعالى في التبويب. اجلس بس، اجلس. أوردها ابن خزيمة في التبويب، وهي: وفي المحاريب متلو. يقصد بالمحاريب المساجد، الأئمة الذين يصلون ويتلون القرآن الكريم في المساجد. أما عن معنى المحراب، فالمحاريب صدور المجالس، وهي أعظم شيء في المجلس، أعظم شيء في المجلس. أما الفتحة المكورة في أول المسجد فأمرها من الناحية الفقهية لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنقل أنها كانت في مسجده. ولعل مستحدثوها لعلل يرونها مثل تجميع الصوت أو توفير مكان أو نحو ذلك، لكن على أي حال إذا استجاز شخص إطلاق محراب عليها لكونها أشرف مكان في المسجد إذ هي مكان الإمام، فهذه وجهته. لكن تعريف المحراب أصلا صدر المجلس وأحسن شيء في المجلس، وأحيانا يطلق على مكان العبادة كله محراب باعتباره أفضل الأماكن، باعتباره أفضل الأماكن. ومنه قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. أما الحديث الذي فيه الذي يستدل به البعض على منعها من المساجد، قال: نهيت عن اتخاذ المذابح وتفسير المذابح بالمحاريب، فلا يثبت من أي وجه، والله أعلم. يقول أبو وائل: يقول هاجرنا مع رسول الله. هذا كلام أبي وائل، مكتوب خباب، أما أبو وائل فلم يهاجر، أبو وائل مخضرم. طيب، في أخ له سؤال طويل في القرآن وتحفيظه، لأننا بس نتعرض لأسئلة مختصة بالعقيدة. أخوكم يقول: نريد التعليق على الأسانيد. التعليق على الأسانيد في محل، لأن التعليق على الأسانيد هنا يمل، نحن نحب أن نحظى بأكبر قدر ممكن مما يتعلق بالعقيدة على وجه الخصوص. درس البخاري يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى بإذن الله نشرح البحث. أحد له سؤال في العقيدة؟ إذن نحن طرحنا للبحث كلمة لفظ الجلالة، من استعملها؟ هل استعملت في الصدر الأول أم لا؟ نعم. نعم. ولفظ الأمر الإلهي ابحثه، ولفظ الشارع ابحثه، ابحث، لأن كثيرة يقول الشارع كذا، يقول الشارع الحكيم كذا. من الشارع الحكيم عندك يعني أنا أسألك سؤالا، كثر على الألسنة استعمال كلمة الشارع الحكيم، من الشارع؟ واللي في الشارع شرع لكم تفسر اسم الفعل، هم يذكرون إخبارنا عن من؟ يعني هل تستطيع تقول يقول الشارع يقول الله؟ لا تستطيع أن تقول كده. أو هل تستطيع أن تقول يقول الشارع يقول رسول الله؟ ستحمل نفسك تحميلات. فنحب أن نقف من أول من استعملها، من أول من استعملها بس. عندنا يقول الشارع، الثانية لفظ الجلالة يهمنا هذا. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نعم نعم. ما الموقف؟ رجل مبتدع زائغ، وسيأتي كلام ابن خزيمة، نحن لم نحب أن نقرأه، ولكن وتتميما للنفع عليك أنت، عفوا يعني، أن تبحث من أقوال المفسرين عن قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما المراد بوجه ربك هنا؟ وكيف يتعقب من قال غير قول أهل السنة في هذه المسألة؟ فهم كلامي؟ هذا شيء. ووجه من قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وما على شاكلتها، يؤول الوجه بالثواب، يؤول الوجه بالثواب. فنريد منك دفع هاتين الشبهتين، دفع هاتين الشبهتين. كيف تجيب على من أول الوجه بالذات في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ والثاني كيف تجيب على تأويل من أول الوجه بالثواب؟ واضح الكلام يا أخوان؟ خلاص كده. فطبعا طبعا نحن نجمع بين الأخيرة يعني، ويبقى عفوا أما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أو وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لا تعارض أبتغي وجه ربي حتى يثيبني ربي، فهي مثبتة للوجه أصالته. فابحث لنا في الأولى وركز فيها. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.